الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فنواصل قراءتنا من كتاب زبدة التفاسير وقد وقف بنا المطاف عند سورة الذاريات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا يقسم سبحانه بالرياح التي تذر التراب وما كان مثله حتى يتطاير فالحاملات وقرا هي السحب تحمل الماء كما تحمل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول القرية اللهم رب السماوات السبع وما أقلنا رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما ورب الشياطين وما ورب الرياح وما أي درينا يعني أدرينا بمعنى أنها تدر التراب هكذا وهكذا. نعم نعم زين. كما تحمل ذوات الأربع الوقر والوقر الحمل الثقيل ولا يعلم إلا الله ثقل ما تحمل السحب من كميات المياه. نعم ولذلك من عجائب هذه الأيام ما يسمى بتلقيح السحاب تلقيح للصناعي. ومن الناحية العلمية فهم يبنون على أن التقاء شيئين يحدث شيئا ثالثا مثلا البخار إنما يقع من تسليط الحرارة على الماء الشمس تسلط على البحار فتبخر مياهها فترتفع فتسوقها الرياح فيسقط الماء هذا أمر كوني لكن الغريب عند الملاحدة أنهم يقولون أنه لا دخل لله في ذلك فهو فعل الطبيعة. نحن نقول لهم من الذي أعطى للماء صفة الذوبان؟ من الذي جعل في الماء صفة الذوبان؟ بسم الله سخونة وكوك. الحمد لله. قلت من الذي جعل في الماء صفة الذوبان؟ انظروا إلى آية عجيبة وقعت في القرآن لما ألقي إبراهيم في النار قلنا ماذا قال الله تعالى؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عليك كوني بردا. من الذي سلب النار صفة الإحراق؟ الله عز وجل. وسلاما ليس بردا يؤديه وإنما بردا يسلم فيه ومعه من الأذى. الحوت لما التقم يونس عليه الصلاة والسلام من الذي عطل معدة الحوت عن هضم يونس؟ الله عز وجل. إذن فهذه الأمور التي لا يؤمنون بها هي آيات بينات في صدور أهل الإيمان وأهل التقوى. فكون أن الماء يبخر بالحرارة لكن من الذي جعل لهذا الماء هذه الصفة وللحرارة هذه الصفة؟ والسحاب الثقال ذات الوقر لا يعلم قدر ما فيها إلا الله فقد يحدث ذلك وقد لا يحدث. وكثير من الوقائع وقعت فيما يسمى السحاب الاصطناعي لكن ما أدت إلى شيء وما صنع شيء وإن الماء الذي يؤثر ومعه الحياة هو ماء المطر والمطر لا يصنع وإنما يستجلب يستجلب بالطاعة والاستقامة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار والاستقامة ما كان لسحاب اصطناعي ولا شيء، وإنما صناعة القلوب المستغفرة والألسن الذاكرة والجوارح المستقيمة بها يستجلب المطر. وأما البعد عن الله ومحادثاته ومع ذلك يدعي الإنسان أنه يستطيع أن يأتي بالمطر، فهذا من باب العبث. المهم زين. فالجاريات يسرى هي السفه تسير بأثقالها من المياه على ضخامته سيرا هينا إلى حيث يريد الله لها أن تمطر. إذن فالذاريات هي الرياح، والحاملات هي السحاب التي تحمل الماء، والجاريات هي السحب التي تسير بإثقالها. فالمقسمات أمرا. انت ذرك ظهرك تك على شي حاجه ماشي مشكل، عندك الرخصه زيد. فالمقسمات أمرا هي السحب التي يقسم الله بها الأرزاق العباد. وقيل إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات الرياح، فإنها توفق بجميع ذلك لأنها تذر التراب وتحمل السحاب وتجري في الهواء وتقسم الأمطار. ماذا يسمى هذا؟ اختلاف تنوع على القرف. عندي ما نقول اختلاف تنوع بالنسبة اللي ما حضروش معنا في المقدمة، حتى يكون الدرس ديال المقدمة في أصول التفسير مرة المغرب مباشرة حتى ندخل للتفسير. إذن فهنا فسرت الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، هناك من قال الرياح وهناك من قال السحب، وكل منهما صحيح لاشتراكهم في الصفة. ما هي الصفة؟ الحمل والجريان، الحمل والجريان والذر، أنها التوزيع. نعم زين. وإن الدين لواقع أي الثواب والعقاب لتأتي. نعم ذلك الآية التي يفوت عود قرأ. والذاريات ذروة فالحاملات وقرأ فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا. ماذا يسمى هذا كله؟ قسم. الواو موطئة للقسم، وأنا القسم وقع بالمخلوقات، يجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من المخلوقات، أما نحن فلا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو يصوم. والقسم من الله بشيء من مخلوقاته يدل على ماذا؟ عظمتها. إذن فأقسم الله بهذه الأمور كلها على شيء، وهو إنما توعدون ليه يوم القيامة، يوم الوعد. نعم الوعد الصادق زيد. إنما توعدون صادق. وإن الدين لواقع أي الثواب والعقاب لكائن لا محالة. وهو يوم الحساب. يوم الحساب يتاب من يتاب ويعاقب من يعاقب زيد. والسماء ذات الحبك أي ذات الخلق ذات الخلق المستوي الحسن والجمال. الحبك نقول إحنا في الدارجة حبك، ما معنى حبكها؟ أتقنها وجودها وحسنها. والسماء الموصوفة بالإتقان في الصنعة والخلق والاستواء والجمال البديع، وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته زيد. وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته. وقيل الحبك الخطوط والطرائق التي تكون في السطح المستوي كوجه البحر الساكن إذا مر عليه النسيم. إنكم لفي قول مختلف مضطرب غير متلائم. بمعنى من يؤمن ومن يكفر ومن يتوقف عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون، يختلفون في رجوعهم. نعم يؤفك عنه ما نفك يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من حق عليه الانصراف عن الحق. حق عليه الانصراف عدلا، أن الله خلق الخلق فقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالا، وهذا من شاء إلى دينه فضلا، وصرف عن الإيمان به من شاء من عباده عدلا، فمن سار عليهم فضله اهتدوا إلى الإيمان، ومن تصرف عليهم عدله خجلوا، ولو علم الله فيهم خيرا لهداهم. نعم. قتل الخراصون، أي لعن المرتابون في وعد الله ووعيده. نعم. الذين هم في غمرة ساهون، أي في الكفر والشك لاهون عما هم عليه قادمون. يسألون أيان يوم الدين، تكذيبا منهم واستهزاء. لا يسألون للاستفادة، ولكن يسألون للتكذيب. يوم الدين، ومتى يكون يوم الدين؟ كيف يكون يوم الدين؟ هل سيكون يوم الدين؟ هذا يسمى أسلوب الاستهزاء، الاستفهام الاستهزائي، وليس الاستفهام الذي هو سؤال. جاء الصحابي يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: ما أعددت له. قال: لا، ليس كثير عمل، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من تحب. شوف الجواب دياله، لأن يعني علم أنه يسأل ليستعد. وآخر: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة، فإذا ضيعت الأمانة فذلك هو يوم الساعة. فالقصد والسلام، فالقصد هو الاستفهام التكذيبي والاستهزائي، هو الذي حكى الله عنهم هنا. نعم. يومهم على النار يفتنون. نعم. أي يحرقون ويعذبون. يقال: فتنت الذهب إذا أحرق. حين تدخل الذهب إلى النار وتسلط عليه، ماذا يفعل النار بالذهب؟ يزيل صدأه. فكذلك يفتنون، يعرضون على النار. نعم. إذا أحرقته لتختبره. ذوقوا فتنتكم، أي يقال لهم: ذوقوا عذابكم. وإن كان هنا التعبير بفتنتكم، لأنهم كانوا يعيشون على مدى على الفتنة، فكانوا يعيشون على الفتنة حسا ومعنا، يكذبون، يصدون، يسخرون، يستهزئون، يفتنون المؤمنين، فكان الجزاء من جنس العمل. كما أنكم كنتم تختبرون المؤمنين في إيمانهم، فالآن تعرضون وتختبرون أنتم كذلك على النار، فالجزاء من جنس العمل. نعم. هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي هذا ما كنتم تطلبون تعجيله استهزاء. ولكن لماذا أخر الله عنهم؟ لأن الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت، وما كان الله معذبهم وهم، لذلك منعه وجوده، منعهم من العذاب وجود نفسهم أو الاستغفار. لكن لما ماتوا على ذلك، فإن الله يقول: هذا الذي كنتم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا، فأمطر علينا حجارة من السماء. لكن الله ما فعل. الآن كنتم تستعجلون، ها هو. نعم. إن المتقين في جنات وعيون. دائما السورة المكية على عادتها دائما تذكر قسمين: قسم المؤمنين ومواقفهم، وقسم الكفار ومواقفهم. الآن من قسم المؤمنين الكفار إلى قسم. نعم. آخذين ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصالحة يراقبون الله فيها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بل يصلون أكثره وينامون أقله. وقال ابن عباس: قلما تأتي عليهم ليلة ينامون فيها حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. لا إله إلا الله. هذا يذكر الله. ما احنا يا نحن نسهر الليل ولا نقوم، لا ننام إلا في الساعة الثانية صباحا، وإذا نمنا في الثانية صباحا لا نستيقظ إلا في التاسعة صباحا. السلف كانوا يغجلون من الليل ثلاث أقساط: قسط للتصنيف، وقسط للتصفيف، وقسط للتهجد. تهجد كانوا إذا طلبوا العلم جمعوا ما عندهم، فلما جاء يأتي الليل يصنفون تلك الأحاديث التي أخذوها بحسب الأبواب، الصلاة، الزكاة، الصوم. فإذا جاء الثلث الأخير من الليل قاموا، فإذا قاموا جاء الصبح ثم سعوا في النهار. نحن ننام نسهر ثم ننام ثم ننام ثم نستيقظ وقد صلى الناس الصبح. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، هذه صفات المتقين يذكر الله عز وجل. زين، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. بالأسحار الثلث الأخير من الليل. نعم، قال الحسن مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. يعني كما قلنا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل هو الفقير الذي لا يجد شيئا يتعرض لك فيطلب منك العون، والمحروم الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدقون عليه. حتى يحسبه لا يحسبه يحسبه منصوب هذيك حتى راه يلي قشقل فاسبوي ويبقى في النفس شيء من حتى بقي حتى واحد ما عرف كيفاش يجي لها تنصب تترفع تجر عندها شحال تلوج الله حتى السلام عليك حتى يعني بحال شي بشر. أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، ويبقى في النفس شيء من حتى ما عرفوش كيفاش يحطوا لها الإعراب ديالها. هنا تفيد ما؟ هنا ماذا تفيد؟ اش قال هنا؟ حتى يحسبه الغاية، تفيد الغاية إلى غاية أن يظن به الناس أنه غني لأنه لا يسأل مع أنهم محتاج. إيه؟ حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدقون عليه. وقيل الذي أصابته الجائحة. هؤلاء المتقون الذين ذكر الله عز وجل في هذه الآيات جمعوا بين حقين، بين حق الله بالعبادة والصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، وحق العبد بالعطاء والمنح والزكاة وغير ذلك. ومن راعى هذين الحقين فقد راعى الحقوق كلها، حق الله بالتوحيد وحق العباد بالعون والتسديد. لذلك قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يتصدق فصلى، جاءت الصلاة بعد الزكاة. الزكاة حق العبد والصلاة حق المعبود، ولن تقبل الثانية إلا بقبول الأولى إلا بقبول الثانية. ولذلك قالوا من علامة قبول الحسنة اتبعوها بحسنة بأختها اتبعوها. قد أفلح من تزكى هذه حسنة، وذكر اسم ربه فصلى. هذه هكا كانوا تيجي هذه ويجي واحدة أخرى زوينة وراها باش تقبل، ويجي الأخرى ديما غادي. حنا تيجي لها زوينة ويجي المياه خايبة عاد بيرجع بالذيك اللي زوينة باش يشوف كيفاش واش باقية ولا ما باقية، وتقدر ما تبقى كاع ويقول لي أنا حجيت سبعة الحجات ما فيها باس نضيع عليك حجة وحدة. يقول لك الله قبل منك هذوك سبعة كاع كلهم. نعم، زين. وفي الأرض آيات للموقنين دائما وفي أنفسكم. وفي أنفسكم أي وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل. خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم. لو أن شخصا الآن أضيفت له يد في وجهه في جبهته ماذا سنقول؟ خلقة مشوهة. لو أن شخصا قال أريد يدا في صدري أو يدا أخرى في جانبي. حتى كشرك الرسول متحرك هذا القاع عنده ربعة ليتين كي يجيك في النظرة باش يعي شو هذيك الخنفو صدرك تكون غادية شحالة الرجلي عندها تقول وهي خلق الله. فانتهى جمال الخلق وكماله وحسنه على ما أنت عليه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن على وزني أفعل، أحسن تقويم هو هذا. وأقول لهم يجيبوا بحاله أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. إذن فلذلك قال هنا وفي أنفسكم في خلقتكم كيف أنتم. قال لك واحد أيها الإنسان أنت مصنع لو سمعت طواحنه ربما أفقدك صوتهن الوعي. تتكل قاعد بحال ديك التراكس وتتلوح وتتلوح والكرشطة تمطط وتضعتها تعطيها اللون تعطيك الركان، هذه باردة هذه سخونة هذه حلوة هذه مسوس هذا خبز هذا طاجين هذا كذا وتتلوح وهي تتمطط والمعدة تطحن والقواز تدوز. هذا تيقول لنا هذا راه مصنع لا بغيت تسمع الصوت ديالو غادي تخلع، ولكن الله عطل كل ذلك خلاك انت غادي تتحرك. ها واحد المصنع فين غادي؟ كل واحد فينا راه مصنع واكل 3 كيلو غادي يوصل يتروح كي غادي يدير كل شيء تيتطحن وداك الشيء في ثبات وفواحد الميزان معين ناط الطبلوكه الطبلوكه صافي ما عندك فين عليه نزيد. خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وأعضاء وأعضاء وحواس ومجال ومنافذ أفلا تبصرون بعين البصيرة فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية وفي السماء رزقكم وما توعدون من الجنة والنار والثواب والعقاب مكتوب في السماء فورب السماء والأرض إنه لحق أي ما أخبركم به في هذه الآيات مثل ما أنكم تنطقون من الوعد والوعيد. ما أخبركم الأخبار التي أخبركم بها من الوعد والوعيد فهو حق مثل ما أنكم تنطق. هل تصدق أنك تنطق؟ نعم. فصدق أنك ستبعد وستحاسب إما بالتواب وإما بالعقاب. فإن أنكرت أنك لا تنطق فكذلك لا تبعد. فهذه من شو هذا التريف انطلق فهذه بتلك. لا يمكن أن تنكر أنك تنطق. إقرارك بالنطق دليل على إقرارك كذلك بالبعد. نعم. مثل ما أنكم تنطقون كمثل نطقكم وهذا كما تقول إنه لحق كما أنك تتكلم. أين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما جاءوا ليعذبوا قوم لوط ولكن جاءوا على صيغة بشر وإبراهيم عليه السلام كان في البيت حتى رأهم قد دخلوا عليه ولكن إبراهيم عليه السلام كان أواه. أنت الآن لو أنت قاعد تدخل عليك شي وعد دخل عليك شي وعد والطار أش غادي تقول؟ شفار غادي تقول جنون أنا صد الطار وداخلين عليها غادي تقول بسم الله الرحمن الرحيم حين تلك أحنا العون تقول ليه بسم الله الرحمن الرحيم شكون قال لك تلقوا خرجوا ليه بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحيم جن بسم الله الرحمن الرحيم هذيك راهاش شرحناها تقول لي تلقوا ليه بسم الله الرحمن الرحيم الله يسلط عليه بسم الله الرحمن الرحيم اش هي الهضره هذه ولا تيقول لي ما بخرتيش الطار تخرجوا ليه في الطار شكون هما بسم الله الرحمن الرحيم شوف اسميته إبراهيم لما دخلوا عليه هل أتاك يا محمد خبر ما وقع لإبراهيم مع ضيوفه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ادخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلاما زيد قال سلام أي قال إبراهيم سلام قوم منكر قالوا سلاما في البلاصة مقطوعة منصوبة قال سلام مرفوعة تفيد الاستمرار والدوام. سلام الطيف مقطوع ذكسة، سلام إبراهيم مستمر، فكان رده بالسلام عليهم أفضل من سلامهم عليه. قال الله عز وجل وصفهم بالمكرمين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هو ما عرف شكون، شافوا مبشر ملائكة، ما عرفش واش ملائكة، ما عندوش الوعي بأنه راه يعني، فأوجز منهم خيفة فراغ إلى زيد، فراغ إلى أهله أي عدل إلى أهله، وقيل ذهب إليهم خفية من ضيوفه. نعم. فجاء بعجل سمين، صايبوا ذبح العجل وصايبوا شوا وجابوا لهم باش ياكلوا، ماشي شكون نتوما منين جيتوا علاش جيتوا واش بغيتوا، ما الضيوف هادو الضيوف بما انهم ضيوف دار لهم حق الضيافه، ماشي حتى تيدخل عند الضيف الضيف يقول له هاك جيب واحد كيلو اللحم، الجزار كان سد النهار كله الضيافين جايين والجزار كان سد، تا دخل عنده هذاك الضيف تيقول له صافي راه كنا احنا في الطريق، ولا ما كانش يقول له وانت قاعد درتي هذه المسافه وما كلتيش في الطريق، قلت يا متى جاي الله بتاكل. لذلك مما يتمدح الناس به في الكرم، لما قالت حديث مزرع الاخرى تقول زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من النادي كلابه لا تنبح، رفيع العماد الخيمه ديما كذا، كثير الرماد الخيب موجود، طويل النجاد الوقت ما كان شي مشكله في القبيله تلقاه هو الاول خارج اش وقع، ها قريب البيت من الناد لجوا عنده الناس وما لقاوش يتسناه، طيب تلقى الحلوى ويقعد يتسنى اتاي ولا كذا، ها كلابه لا تنبح، حتى الكلاب ديالو اللي كانت تنبح لك مع الناس ما بقاو قاع تينبحوا، حنت مولاها فيه الكرم حتى هي ولا فيها الكرم، يدخل وخرج ما تنبح ما كان، هذا من الكرم. واكرم الخلق بعد ابراهيم من هو؟ نبينا صلى الله عليه واله وسلم. نعم. أي فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كما في سورة هود بعجل حنيذ، فأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه خوفا. متى؟ لما رأى أيديهم لا تصل إليه، حط لهم مكلهم وما واش الإنسان اللي حطيت إليه طور العجل مشوي مصيب أش غادي يدير له؟ غادي تدخل بثلاثة وتخرج بالخماسي، لكن تيشوفهم هادو ماشي عادي، ما هادو ضيوف وحطيت لهم مكان مش كاين شي حاجه، وهذه دائما الانسان الكريم حيت ما تيفيش الناس ياكلوا طعامه تلقاه تيتسال ياك ما طعم فيه شي حاجه. في القصه ديال ابي ايوب الانصاري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وقال لي ابو ايوب اقم عندي يا رسول الله حتى يبنى لك البيت، ما اقام عنده، فكان ابو ايوب الانصاري يعني في الاسفل والنبي صلى الله عليه وسلم فوق، مع أنه يعني كان يأبى صلى الله عليه وسلم أن يبقى يعني قال لي طعل فوق، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الأسفل أرفق، الأسفل أرفق، قال لي صلى الله عليه وسلم خليني يفل تحت الأسفل أرفق، وفعلا دائما بتطلع تلاجة ثلاثة يطاش خسك لها جوج تاخد تمت ديال 500 درهم خسرتك بيتعود تنزلها، شريتي دلاحة فيها 15 كيلو طلعتي 14 لقيتها مسوسة شوي تجي تلاح انت وخليها هي سخفان في الدروج وفي الاخر، ها فالاسفل ارفق. عليين ابو ايوب الانصاري ارسل طعاما الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الطعام ولم يمس، فقال ابو ايوب محل شهيد يا رسول الله لم تاكل من طعامي، هل فعلت شيئا؟ يكمدت شي حاجه وانا ما فرصتش يا رسول الله؟ فقال وضعت فيه الثوم وانا اكره شجره خبيثه، هذا الشيء علاش ما اكلش حن فيه؟ أما أبو أيوب الأنصاري قال ياك ما درت أنا شي حاجة، ما بغاش النبي صلى الله عليه وسلم ياكل طعامي، وما حنا دروكا كل طعامي ولا كاع لا تاكلوا شكون أنت كاع موت كاع أنت بالجوع ولا كاع كان أورتيتي تيقول علاش ما تاكلش عندنا ياك لاباس. يعني الناس الكرماء كانوا يهتمون ويغتمون إذا لم يؤكل طعامهم، ولا بغيت تشوفوا هذا الشيء يصير للمدينة في رمضان كذا تشوفهم تيضربوا عليك يلاه تتحط رجليك أنت في المسجد هذا ديالي بيفطر عندي الاخر بيفطر عندي نضاربه السبان باش يديك تفطر عنده تيوقع كاع هو في المعصيه وفي سميتو باش والله ما يقوم من عندي هذا جالس في مقامي هذا على حسابي، هذا يأكل بالفرحة أنك تشوف فيه، تشوف فيه يقول لك يجي عندي. سبحان الله، زين. أي أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا ما قربه إليه، قالوا لا تخف وأعلموه أنهم ملائكة. إذا لو كان الرسل يعلمون الغيب لعلم إبراهيم حقيقة هؤلاء الطيور. ومن الحكمة أن الله لم يطلعه على ذلك قبل مجيئهم، لأنه هم جاءوا برسالة أخرى، هو جاء برسالة الوحي والرحمة، وهؤلاء أرسلوا باش بالعذاب. إذن وظيفتها ماشي ديالك أنت، ماشي الوظيفة ديالك هذه باش تدخل فيها وباش تحارك. نعم. وبشروه بغلام عليم، هذه الهداية، هذه هي الجائزة. أنت كرمتنا بالعجل، إحنا أعطيناك كاع، بشرناك بهذه البشرة الولد. سبحان الله العظيم، دائما الولادة مقرونة بالذبح، العقيقة سبع أيام، ذبح إسماعيل فودية بكبش بكبش، يعني دائما تتلقى ذاك الإنجاب مولود مقرون بالذبح. إذا هنا ذبح عجل ما كانوش منه ما وكذا، هما كفؤوا بالبشارة. إذا كان كرمك والعجل فنحن كرمنا لك أن نبشرك من الله بالولد. شوف، ودائما المؤمن الصادق في المضايق والاضطرابات يكون سببا لتفريجها وليس للزيادة فيها. القرآن قال فأوجس منه الخوف، الخوف ايش يكون فيه؟ الاضطراب، ها؟ لكن القلق، ويبحث لماذا لم يأكلوا في أوج هذه اللحظة يبشر بالغلام، يعني هذا الفرح بعد جاء بعد قرح، ومنحة جاءت بعد منحة. فلذلك الله ما أراد في ابتلائه لنا أن يطيل الابتلاء بالعذاب، دائما إنما يبتلينا لنصبر ونحتسب ويؤجرنا على ذلك. فلذلك كل من كان في محنة أو كان في ابتلاء فليصبر وليحتسب، فإن الفرج ما تشتد إلا لتنفرج. والله ما اشتد باب، ما أغلق باب حتى فتحت أبواب، ضيقوا عليه في مكة وفتح الله له المدينة. إخوة يوسف أرادوه أسيرا فجعله الله وزيرا. نعم سيد. يولد له كثير العلم عندما يبلغ مبالغ الرجال وهو إسحاق. فأقبلت امرأته في صرة، والصرة الصيحة والضجة، فصكت وجهها أي ضربت بيدها على وجهها هكا لما سمعت بشكل هكا تعمك، كيف تعجب من باب التعجب. نعم. إيه؟ أي ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء من التعجب. وقالت عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز عقيم. استبعدت ذلك لكبار سنها ولكونها عقيما لا تلد، حتى عندما كانت في شبابها لم تلد لإبراهيم. قالوا كذلك قال ربك، أي كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك، فلا تشتكي في ذلك، فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه. إذا لنا لما جاءت البشرى لإسماعيل لإبراهيم عليه السلام، الآن يوضحون له ما هي الوظيفة التي من أجلها جاءوا، لأنهم هم يرون أن إبراهيم ما زال يبحث عن سبب نجيم، ولعدم فضوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسألهم في بداية الأمر، ذهب ليكرمهم، ما سألهم لما ما الذي أتى بكم، لعله الجوع تريدون الأكل أنا أذهب وحضر الأكل، ما سألهم لماذا جئتم. نعم زيد. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يريدون قوم لوط. المثليين، الله اسمه مجرمون ماشي حنايا، يحيدها من القرآن، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلى يريدون قوم لوط. نعم زيد. لنرسل عليهم حجارة من طين أي لنرجمهم بحجارة من طين متحجر مسومة معلمة بعلامات تعرف بها عند ربك للمسرفين المتمادين في الضلالة المجاوزين الحد في الفجور فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من بينهم المؤمنين به. أنا اليوم تنتفح في الفيسبوك ولقيت واحد القصة ديال واحد المدينة الصينية فيها شي 90,000 نسمة واحد الصباح يجمع اليوم الكلاب يعني مؤرخ المؤرخ مؤرخ مؤرخ القصة ومؤرخ كلام ذيك الصينيين في ذيك المدينة أجمعوا لهم الكلاب بشكل غير متوقع حتى أنهم خافوا من كثرة الكلاب فماذا فعلوا خرجوا من ديارهم خرجوا الناس خرجوا من الديار وابتعدوا عن المدينة يعني كلهم نزحوا لأن الكلاب كانت كثيرة من كل حدب وصلوا ما قالوا كيف وشرس الكلاب فيها نوع من الشراس وكذا خرجوا حتى تجاوزوا المدينة فجاء الزلزال فضرب المدينة كلها فدمرت المدينة بكاملها ولم يموت أحد من هؤلاء وكأن الله أرسل إليهم الكلاب لتخرجهم من ديارهم لأن الزلزال سيقع بالمدينة يعني يؤرخون فأخرجنا من كان فيها الآية شوف لو كان قلت لهم هذا الشيء تقول لك جاوب العذاب وبدأوا تعزلوا المؤمنين تتعزلوا لذلك دائما الإنسان يقلب على الأسباب التي تنجيه من الهلاك ولذلك جاء في صحيح مسلم أن قوما يؤمون الكعبة فيخسف الله جيشا يؤم الكعبة فيخسف الله بأوله وآخره فتقول عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم وفيهم من ليس منهم سوقتهم شافوا الناس في الموسم نظروا يبيعوا شي بيبيع الطو شي بيبيع السكر شي بيبيع التوب شي بيبيع الغطاء ما يبيعوا صافي الموسم ومن ليس منهم اللي ما عنده كاع سوق يشوف السوق وتيشوف داك الشيء ما قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم قال الإمام النووي وفيه أن النهي عن مجالسة أهل الفجور لأنه إذا وقع العقاب أو العذاب يقع حتى المتقي لا جلس معهم بحال دوك الناس يقول لك مشي أنت والذي هي الفروسية ما كاين مسلم والاختلاط والتبرج هنا لا جاش عذاب تنت داخل ويبعثون على نيتي إذا فالأصل ماذا والذين لا يشهدون والذين هم عن اللغو وإذا مروا باللغو مروا هذا هو الأصل. نعم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل الإيمان هنا هو المسلم الإسلام أو الإسلام هو الإيمان؟ أش قلنا؟ أي إذا اجتمع افترق إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى وإذا افترق في الذكر اجتمع إذن هنا اجتمع في الذكر إذن هنا الإيمان بوحده والإسلام يعني فتشوا المؤمنين فما وجدنا فيها إلا غير بيتي من المسلمين يعني الناس مسلمين لي مش مؤمنين مسلمين يعني درجة الإيمان يعني هم جاءوا يبحثون ليعجبوا ويخرجون المؤمنين فما وجدوا غير بيتي من المسلمين يعني في درجة دون الإيمان. نعم زيد. أي غير أهل بيت واحد هم أهل بيت لوط وتركنا فيها آية للذين يخافون وفيه أن الإسلام أو الإيمان سبب النجاة من العذاب. نعم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم هذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى فإنها ظاهرة بينة في هذا العصر المعاصر تشوفوا ذلك القرى اللي كان فيها قوم لوط وجاءهم الزلزال بقوا كما هم، كما هم لما سلط الله عليهم العذاب البركان الذي أحرقهم، كان القصة ديالتهم معروفة، بقوا على هم ما هم عليه عياذا بالله. آية أهلكهم الله وتركهم آية يخوف بها من كان من أهل الإيمان، ما قاش من أهل الفسوق، لأن المؤمن هو الذي يخاف، أما الفاسق لا يخاف، تقول لك ماشي مشكل، إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع. نعم. وفي موسى أي وجعلنا في موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.